بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب أحكام الحجامة للصائم، سواء كان في الفرض أو كان في النفل، ما حكم الحجامة للصائم فرضا أو نفلا، فرضا ماذا أو نفلا. والحجامة إخراج الدم من البدن، سواء كان من الرأس أو من غيره، إخراج الدم من البدن اختيارا، هكذا إخراج الدم من البدن اختيارا، قليلا كان أو كثيرا من أي أجزاء البدن، فهذا هو يعني الحجامة. الحجامة معروف تستعمل للعلاج، الحجامة تستعمل ماذا لي العلاج. وقديما كانت آلات الحجامة غير هذه الآلات الآن الحديثة، وهو أنه ربما يضع قارورة أو شيء من القرن فيضعه على مكان الجرح الذي فتحه، ثم يعني يمص هذا ماذا الدم بفمه. آلات قديمة كانوا يستعملونها، آلات قديمة كانوا يستعملونها، والحجامة من أنواع الطب. لكن خروج الدم غير اختيار الإنسان إجماعا لا يضر الإنسان، إجماعا لا يضر الإنسان، وإنما خروج الدم باختياره، حجامة، أخذ فحص، تبرع بدم، وما كان من معناه إخراج الدم باختيار الإنسان، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات، سيبحث المصنف عليه رحمة الله هذا المبحث. ذكر الحجامة وأنت تقيس عليها ما كان في معناه، وهو إخراج الدم اختيارا، إما بالفحص الذي يفحصه الإنسان أو كذلك أخذ يعني تبرعات الدم، فيلحق ماذا بالحجامة، يلحق بالحجامة. ما حكمها للصائم، ما حكمها للصائم، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات، فالمصنف سيبحث هذه المسألة. وعلى كل، جماهير الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر، جماهير الفقهاء أحمد نعم مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يرون أن الحجامة من المفطرات. انفرد الإمام أحمد بأن الحجامة من المفطرات، انفرد الإمام أحمد في مذهبه أن الحجامة وما كان في معناها من المفطرات. إذن قولان للعلماء، من قائل أنها مفطرة ومن قائل أنها ليس بمفطرة، وكل استدل، وسيأتي الكلام على الأحاديث. فذكر الحديث الأول، ذكر الحديث الأول، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، قال واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وهذه حادثتان وقضيتان، مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما كما يقول الحافظ ابن حجر فاحتجم، كان محرما فاحتجم أي على رأسه كما جاء مصرحا به، مكان في رأسه احتجم، أزال بعض الشعر ووضع ماذا الحجامة. وقضية أخرى وهي المقصودة ها هنا أنه احتجم وهو صائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الحديث ما يتعلق بأنه احتجم وهو محرم هذا لا إشكال فيه، لا خلاف في هذا الحديث، لكن الإشكال في اللفظ الثاني واحتجم وهو محرم، فجماعة من العلماء من يقولون أن هذا اللفظ ليس بمحفوظ، أن هذا اللفظ ليس بمحفوظ، منهم الإمام أحمد، منهم علي بن المديني، منهم القطان، ويقابل هؤلاء البخاري وجماعة أيضا، البخاري وجماعة، فأخرج البخاري في صحيحه ودافع عنه الحافظ ابن حجر، والصحيح أنها قضية، أنها قضية، القضية الأولى أنه احتجم وهو محرم، والقضية الثانية أنه احتجم وهو صائم، فالحديث ثابت، الحديث ماذا ثابت. سهل نقول هذا الحديث مثلا فيه كلام، هذا اللفظ احتجم وهو صائم فيه كلام، لكن سيأتي في الأحاديث ما يدل على هذا المعنى، ما يدل على هذا المعنى. وإن لم يأتي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ما هو الأصل؟ الأصل أن الحجامة ليست من الفطرات، لأن التفطير إنما يكون بالأكل والشرب وما كان في معنى الأكل والشرب، والحجامة ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معنى الأكل والشرب. إذن المفطرات التي هي محل إجماع ما كان من قبيل الأكل والشرب، أو ما كان في معنى الأكل والشرب، بمعنى أن الإنسان يستغني به عن الأكل والشرب مثل المغذيات، فيقال هي في معنى الأكل والشرب. هذه بالإجماع تفطر، هذه بالإجماع تفطر. نأتي للحجامة، هل الحجامة أكل أو هي في معنى الأكل؟ هل هي شرب أو في معنى الشرب؟ ليست من هذا المعنى. إذن فليست من المفطرات فنبقى على الأصل، ليست من المفطرات فنبقى على الأصل. ما هو الذي ينقض هذا الأصل؟ سيأتي يذكر الحديث الثاني والكلام عليه، سيأتي بالحديث الثاني والكلام عليه. تفضل محمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث هو حديث شداد بن أوس، وأيضا جاء من حديث ثوبان، كلاهما ثابت، جاء عن صحابيين والحديث ثابت، جاء عن صحابيين والحديث ثابت. قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر، أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. المحجوم هو خرج منه الدم، وخروج الدم يضعف الإنسان. قد يقول قائل: لا إشكال فيه، لأن هذا قد يكون سبب من أسباب ضعفه وبعد ذلك سيفطر، فنهاه الشارع عن هذا الأمر وحكم عليه بأنه أفطر بإخراج ماذا؟ الدم يضعف، بإخراج الدم ماذا؟ يضعف، فحكم عليه الشارع بأنه أفطر. لكن الحاجم لماذا يفطر؟ قالوا: لأنه اتخذ ذريعة وسيلة للإفطار، وهو حينما يمص الدم ماذا؟ من الجراح، قد يدخل شيء إلى جوفه، فحكم عليه الشارع بأن الحاجم والمحجوم أفطر. جاء على رجل بالبقيع وهو يحتجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. قد يقول قائل أيضا: كيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وهما جهال؟ أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيخ الإسلام: أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى أفطر من يفعل هذا الفعل إذا كان عن علم، لأن كون الإنسان يجهل أن الحجامة مفطرة بالإجماع، لأنه لابد أن نفهم شيء، أن الإنسان لا يكون مفطرا في نهار رمضان إلا إذا كان يعلم، أما إذا كان جاهلا كما سيأتي معنا حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا. فقال شيخ الإسلام: المقصود به أن الذي يفعل هذا الفعل عن علم فهو مفطر، يقول هكذا، لأن هذا إشكال حصل لابن القيم وعرض على شيخ الإسلام، إشكال حصل لابن القيم وعرض على شيخ الإسلام، كيف يعني يفطر وهذا جاهل؟ كيف حكم عنه؟ قال: أفطر الحاجم والمحجوم، حاجم وعندنا محجوم، كلاهما في البقيع، هذا يحجمه وهذا محجوم. فيقول ابن تيمية: المقصود الحكم على هذا الفعل، أن من فعل هذا الفعل وهو يعلم أن هذا من المفطرات، لا يريد عين هذا الشخص، وإنما يريد القضية من حيث عموما، يريد القضية من حيث أن الحجامة من المفطرات، لأن رأي شيخ الإسلام وابن القيم رأي الحنابلة أن الحجامة تفطر، رأي ابن تيمية أن الحجامة تفطر، كما هو رأي الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن هذا الحديث ثبت من حديث أوس ابن شداد، من حديث شداد بن أوس، ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما، كلاهما حديث صحيح. نعم، كلاهما حديث ماذا؟ صحيح ولا إشكال فيه. فماذا يرد على هذا الحديث؟ سيذكر الحديث الذي بعده، سيذكر الحديث الذي بعده. أفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. هذا الحديث كما يقول بعض العلماء ظاهره الصحة، ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهكذا ابن حجر أنكروا متن هذا الحديث. لماذا أنكروا متن هذا ماذا الحديث؟ أنكروا هذا متن الحديث، قالوا: هذا الحديث عندنا ضعيف سندا، لأنه من طريق خالد بن مخلد القطواني، وهو منكر الحديث، منكر حديثه. وأيضا يقولون أن هذا الحدث كان عام ماذا؟ عام الفتح، وعام الفتح يعني جعفر بن أبي طالب قد مات قبله، قد مات قبله، هو مات في غزوة ماذا؟ مؤتة، مات في غزوة ماذا؟ مؤتة. إذن هذا فيه نكارة متنا، لأن هذا كان يوم الفتح هذه الحادثة، وجعفر بن أبي طالب قد مات قبلها. والأمر الثاني في سنده خالد بن مخلد القطواني. خالد بن مخلد القطواني قالوا منكر الحديث. فهذا الحديث يعني لأن الجمهور استدلوا به على أنه منسوخ، يعني أفطر الحاكم المحجوم، قالوا هذا كان في أول الأمر أن الحجام مفطرة، نسخت بماذا؟ قالوا بالحديث الثاني، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الحديث الراجح أنه لم يثبت، الراجح أنه لم يثبت، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر هذان، أفطر هذان، هذا الحديث لا يثبت، واستدل به الجمهور على النسخ. لكن جاء عن جمع من الصحابة، ومنهم أنس رضي الله تعالى عنه، منهم أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يحتجم في نهار رمضان. وهكذا سئل عبد الله بن عباس عن الحجامة، أو ابن عمر عن الحجامة، فقال لا أقوى عليها، أي أضعف ماذا عن الحجامة. ولهذا ذكر الجمهور أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن صحابي أنه كان يرى أن الحجامة مفطرة. إذن عندنا حديث ابن عباس في البخاري الذي مر وثابت احتجم وهو صائم. والأمر الثاني لا يعرف عن أحد من الصحابة أن الحجامة مفطرة. الأمر الثالث أيضا ما جاء من حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي الذي مر معنا، وعن الحجامة إبقاء على أصحابه، يعني فهموا من الحجامة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة من أجل إبقاء أصحابه، الإبقاء على أصحابه أي بمعنى حتى لا يحصل له التعب. فثبت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن الوصال إبقاء على أصحابه، وسنده صحيح، سنده ماذا؟ صحيح. وهكذا كما قلنا جاء عن ابن عمر وجاء عن أنس وجاء عن عبد الله بن عباس، ولا يعرف لهؤلاء مخالف. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن الحجامة ليست من المفطرات. وجاء عن أبي سعيد أيضا، وجاء عن ماذا؟ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، وهذا ثابت أيضا، حديث أنس كما قلنا معلم، لكن رخص في الحجامة يعني استدل به الجمهور، جاء من حديث أبي سعيد وهو صحيح. وكما قلنا جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نهي كان لأجل الرحمة والشفقة بهم. الأمر الثالث أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خالف في هذا الأمر. إذن هذه ثلاثة أدلة، وأيضا حديث عبد الله بن عباس المرفوع احتجم وهو محرم. إذن عندنا أحاديث مرفوعة، وفهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة ليست من المفطرات، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. إذن أفطر الحاجم والمحجوم قول الجمهور، قالوا هذا منسوخ عندنا. منسوخ بماذا؟ قالوا منسوخ عندنا بحديث أبي سعيد رخص، والرخصة لا تأتي إلا وقبلها عزيمة، فأفطر الحاجم والمحجوم هذا نهي عظيمة، ورخص يدل على أن في شيء ممنوع قبلها. ما هو الشيء؟ دليل هذا الشيء الذي به يستدل على المنع من الحجامة الحديث، وهو حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. إذا حديث ثوبان فيه أفطر الحاجم والمحجوم، نقول هذا كان في أول أمر. ما الدليل على نسخ؟ نقول حديث أبي سعيد. ما الدليل أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ نقول لفظة رخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. أما حديث أنس ضعيف، لكن حديث أبي سعيد ثابت رخص في الحجامة، فيستدل على أن في شيء كان عزيمة وهو النهي عن الحجامة وأنها تفطر، ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عباس احتجم وهو محرم. وهكذا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الحجامة، ولا يعرف عن صحابي أنه كان يرى أن الحجامة من المفطرات. إذن قول جماهير العلماء هو الراجح، قول جماهير العلماء في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر. وأيضا نزيد على ذلك الأصل، ما هو الأصل؟ أن الحجامة ليست من الأكل ولا في معناه، ولا من الشرب ولا في معناه، فنبقى على أن الحجامة لا تفطر. إذن الأصل والأحاديث وفهم الصحابة يدل على أن الحجامة ليست من المفطرات. بقي عندنا ما هو الأولى الإنسان؟ نقول لا تفعل. ما هو الإنسان؟ نقول الأولى الإنسان هل أن يفعل الحجامة في نهار رمضان؟ نقول لا تفعل حتى لا تضعف، لا نقول على أنها من المفطرات لكن قد تضعف. فمتى يفعلها؟ نقول افعلها من الليل، افعلها ماذا؟ من الليل. وهذا هو الراجع في هذه المسألة، هذا هو الراجع في هذه المسألة أن الحجامة ليست من المفطرات. فماذا يلحق بها؟ يلحق بها التبرع بالدم أو كذلك أخذ الدم لأجل الفحص. أما ما يخرج من الإنسان غير اختياري هذا إجماع، ليس من الفطرات، كأن يحصل الإنسان رعاف أو يخرج له من لثته ماذا شيء أو يحصل له حادث يخرج منه ماذا الدم، هذه ليست من المفطرات بالإجماع، هذه ليست من المفطرات بالإجماع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم، هذا الحديث وهو مبحث فيما يتعلق بالكحل الذي يوضع في العين أو في العينين، هل هذا من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ قبل الدخول في هذا الحديث، هل الكحل طعام أو في معنى الطعام، أو هل هو شراب أو في معنى الشراب؟ ثم بعد ذلك، هل العين منفذ إلى الجوف بحيث أن الإنسان يتناول الطعام والشراب عبرها؟ لا، ليست من المنافذ إلى الجوف، ليست من المنافذ إلى الجوف. قد يقول قائل: إذا وجد الإنسان طعم الدواء أو الكحل في حلقه هل هذا يعتبر من فطرات؟ نقول ليس من فطرات، مجرد وجود الطعم ليس من فطرات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس الضابط وصول الشيء إلى الحلق، الضابط وصول الشيء إلى الجوف. وصول الشيء إلى الحلق ليس من المفطرات، وصول الشيء إلى الحلق ليس من المفطرات. فقد يجد الإنسان طعم هذا الشيء الذي ربما وضع في عينه أو في عينيه فيما يتعلق بالعلاج، إذن القطرة من العلاج فيما يتعلق ماذا؟ فيما يتعلق بالعين ليست من المفطرات. لماذا؟ نقول ليست طعام ولا شراب، ليست هي طعام ولا في معنى الطعام، ولا شراب ولا في معنى الشراب. والمفطر بالإجماع ما كان شرابا أو في ما كان في معناه، وطعاما وما كان في معناه. إذن نحن معنا الأصل. الأمر الثاني ذكر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. هذا الحديث فيه يعني سعيد بن عبد الجبار وهو متروك، سعيد بن عبد الجبار وهو متروك، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، إنما صح عن أنس، صح عن أنس أنه كان يكتحل وهو في رمضان، صح عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، هذا صح عن أنس رضي الله تعالى عنه. وأيضا من باب الفائدة كما قلنا يلحق بالكحل قطرة العين لا تدخل، ويلحق بها أيضا قطرة الأذن، قطرة ماذا؟ الأذن أيضا لا تدخل في المفطرات، لا أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا في معنى الشرب. وتنتبه الضابط، قد يقول قائل قد يجد الإنسان طعم هذا الشيء في حلقه، نقول الحلق ليس بضابط، إنما الضابط الجوف، نزول الشيء إلى الجوف وتتيقنه ويغلب على ظنك. أما مجرد تقول وجدت طعم هذا الشيء في الحلق، تقول أنت على أصل الصيام، على أصل الصيام، وإنما العبرة بالنزول إلى الجوف. وجوده في الحلق هل يلزم منه أنه نزل الجوف؟ قد تتشكك، نقول الأصل أنه ما فيه، ما هو مفطر، الأصل تبقى على أنك صائم، تبقى على أنك صائم. إذن عندنا أصول وعندنا ماذا؟ آثار وأحاديث تدل على أن هذا الكحل أو ما كان في معناه ليس من المفطرات. يشكل على هذا إذا كانت القطرة عبر الأنف، إذا كانت القطرة الذي يضعها الإنسان عبر الأنف، الأنف من المعلوم أنه من منافذ الجوف. ولهذا جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق، قال إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأنه إذا بالغ في وهو صائم بالاستنشاق ربما نزل شيء إلى جوفه، ومع هذا إذا حصل أن الإنسان بالغ في الاستنشاق وهو صائم نقول خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل شيء ولم يتقصده لا يفطر، لا يكون مفطرا. إذا حصل بأنه تعمد المبالغة في الاستنشاق ونزل شيء ولم يتقصده ما يفطر، لكنه وقع في محرم، خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون هذا من قبيل المفطرات، لا يكون من قبيل المفطرات. إذن القطرة في الأنف يتجنبها ماذا؟ الإنسان، القطرة في الأنف يتجنبها الإنسان، فحتى لا يحصل لماذا دخول هذه القطرة إلى جوفه، لأن الأنف من المنافذ الجوف، الأنف من المنافذ ماذا إلى الجوف. أما ما يتعلق باستعمال البخاخات الذي يبتلى به الأستماء وضيق النفس، هذه ليست من قبيل الشيء الذي هو مأكول أو مشروب، إنما هو مجرد هواء يوسع القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية، هذه ما لها علاقة، لا يكون من قبيل الأكل. وإن وجد الإنسان برودة، قد تجد يعني ماذا برودة في مثل هذا الشيء أو ذرات له، نقول الأصل أن هذا ليس من المفطرات، إدخال هذا الهواء إلى الجوف ليس من المفطرات. ويقاس على هذا على الصحيح أنه ليس من المفطرات وهو استنشاق البخور أو شمذ البخور، هذا ليس من المفطرات. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن شم البخور هل هو من المفطرات؟ قال ليس من المفطرات. لماذا؟ نقول ليس أكل ولا هو في معنى، وليس من الشرب وليس من ولا هو في معنى. كون الإنسان يشم ماذا؟ العطر أو البخور، نقول هذا مفطر، ليس من الإفطار، ليس من الإفطار في شيء. فقد كانت الرياح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، وكانوا مزارعين، ولا شك أن يثار الغبار. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا حفاظات وكمامات على الأنف حتى لا يستنشق الإنسان الأتربة، هذا ليس صحيح. فهذه ليس، وكانوا أصحاب زرع وأصحاب حرث، وتعرفون إذا قلب الإنسان الأرض يثار التراب، والإنسان بطبيعته يستنشق، يخرج النفس ويستنشق نفسا، فقد يرجع ماذا شيء. فلم يأتي في خبر من الأخبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعل كمامة. وكما قلنا أن استنشاق هذه الأشياء من الغبار الذي تمر بالإنسان ما يقال أنه أكل أو شرب، أو كذلك هو في معنى الأكل أو الشرب، ما هو صحيح. هذه ليست من المفطرات، هذه ليست من المفطرات، فلا يأتي الإنسان في يتشدد في بعض الأشياء. نقول الأصل أن الإنسان إذا احتار هل هذا مفطر أو ليس بمفطر، نقول تتبقى على الأصل، الأصل أن هذه ليست من المفطرات، الأصل أن هذه ليست من المفطرات. بارك الله فيك. أفضل محمد قرأ الحديث هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. نعم، ذكر الحديث الأول هو حديث أبي هريرة من نسي، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، النسيان والسهو على الراجح لا فرق بينهما، سهى أو نسي، فأكل أو شرب وهو صائم في رمضان أو في غيره، هل هذا يؤثر على صيامه؟ فيقول: من نسي، أي ذهل قلبه، ويعلم أن هذا مفطر الأكل أو الشرب، لكن نسي فأكل، نسي فأكل، فهل عليه ماذا شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، قال: فليتم صومه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، الصوم هنا الصوم الشرعي، أي أن صومه تام، أن صومه ماذا تام، ولم يتأثر، لم يتأثر ماذا صومه، لا من حيث الإثم باعتبار الأكل والشرب، ولا من حيث فساد الصوم، يعني الصوم صحيح ولا إثم على الإنسان، صومه صحيح ولا إثم ماذا على الإنسان، من حيث أنه لا إثم عليه لأنه ما تقصر، ومن حيث أن صيامه ماذا صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، والصوم للحقيقة الشرعية، وجاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المقصود الحقيقة في لغة العرب أي الإمساك مطلقا، لأن هذا يعني رمضان، ونهار رمضان للحرمة، لهذا يقولون أن الإنسان لو تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان يحرم عليه بعد ذلك أن يواصل الأكل والشرب. لماذا؟ لأن هذا الزمن للحرمة، وإن كان هذا اليوم قد فسد عليه، لكن هنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليتم صومه، من أكل أو شرب فليتم صومه، إذن الإثم ليس عليه. والأمر الثاني أن له صياما، من الذي جعل له صياما؟ والصيام شرعي، ما هو صيام في لغة العرب وهو الإمساك مطلقا، الصيام الشرعي. لماذا؟ لأن لفظ الصوم جاءت على لسان الشارع، والصيام شرعا له حقيقة شرعية، خلافا لمالك عليه رحمة الله قال المقصود يعني ما فليتم صومه أي الصيام في لغة العرب، لأن الصيام قد فسد. طيب ما الدليل على أن الصيام ماذا قد فسد؟ قال أولا في قوله فليصم يحمل على المعنى في لغة العرب. لماذا حملت على المعنى في اللغة لا المعنى الشرعي؟ قال لأن من أركان الصيام الإمساك مع النية، الإمساك عن المفطرات مع النية، وترك الأركان سهوا أو نسيانا يعني ماذا؟ يعني يبطل العبادة. لو أن إنسان ترك فاتحة الكتاب نسيانا أو ركن الأركان قالت ما صح، يعني نقول نعم في هذا التأصيل نحن معك، لكن هذا الرجل ارتكب محظورا، ما هو ترك مأمورا، الرجل الآن فعل محظورا ولم يترك مأمورا، هذا هو التأصيل الصحيح في هذه المسألة. لأن كون الإنسان يأكل ويشرب هل هو تارك لمأمور أو فاعل لمحظور؟ فاعل لمحظور الآن، وإن قلنا أنه يلزم أنه تارك لمأمور، ما هو المأمور؟ من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات مع النية، هذه من أركانه، لكن هذا الرجل فعل ماذا؟ محظورا، إذن هو تارك لمحظور. ولهذا عامة المالكية ردوا على الإمام مالك، من جاء متأخر من المالكية ردوا ما استرضوا الإمام، قول الإمام مالك بأن هذا يعني ماذا، فسد صومه. يقول لا، هذا ليس صحيح، ما أصاب الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه القضية خالفوا جماهير المالكية بعده. إذا قول جماهير العلماء هو الصحيح في هذه المسألة، أن الإنسان ليس عليه إثم وصيامه صحيح، والتعليل يدل على هذا المعنى. قال فإنما أطعمه الله سقه، أي بمعنى هذا الفعل ما هو إليه. والإنسان يكون مفطرا إذا اختار الإفطار، والإنسان يكون مفطرا لو أن إنسانا أكره في نهار رمضان على الأكل والشرب، ما حال صيامه صحيح، لأنه ما تقصد أكره على الأكل والشرب في نهار رمضان فأكل، هل يفسد صومه؟ نقول لا يفسد. إذن هذا الآن ما فعل باختياره، وإنما الذي أطعمه الله وسقاه هو الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الألفاظ قال رزق ساقه الله إليه، رزق ساقه الله عز وجل ماذا إليه، فذكر التعليل فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن لم يطعم ولم يسقى، يعني ما كان له اختيار في هذا الفعل، ما كان له اختيار في هذا الفعل، والحكم إنما يترتب على فعله لا على فعل غيره، الحكم يترتب على فعله لا على فعل غيره. إذن هذا الفعل منسوب إلى الله لا إلى هذا الصائم، لا إلى هذا ماذا الصائم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ما هو الذي يقاس على الناسي والساهي؟ يقاس عليه الجاهل، والجاهل على حالين، إما جاهل بالحكم وإما جاهل بالحال، إما جاهل بالحكم وإما جاهل بالحال. ابقى مسألة قبل أن نمشي، وهي ما يتعلق إنسان يرى إنسان يأكل ويشرب في نهار رمضان، ذاك الذي يأكل ويشرب نسيان ليس على شيء، لكن الذي يرى أنه يفعل منكرا، ما الواجب عليه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب عليه أن يعني ماذا، أن ينبهه أنه صائم، يجب عليه. لماذا؟ لأن هذا منكر، منكر في حقك لأنك تعلم هذا الشيء، لكن هذا ناسي، فيجب عليك أن تأمر هذا الشخص، أي تنهى هذا الشخص، تحذر هذا الشخص وتنبهه على هذه المسألة، وهذا هو الصحيح. طيب، عندنا الجاهل على قسمين، جاهل بالحال وجاهل بالحكم. الجاهل بالحكم لا يدري أن هذه من المفطرات، ربما تناول شيئا كالمغذية، يأتي إنسان ومركب عليه مغذية في نهار رمضان وظن أنها ليست يعني من المفطرات، يقول هذا ليس بأكل، فركبوا له المغذية وهو صائم. هل إذا كان إنسان يجهل الحكم يكون مفطرا؟ نقول لا يكون مفطرا. إذا كان إنسان يجهل الحكم أن هذه من المفطرات، نقول لا يفطر. إذا كان إنسان يجهل الحال، يجهل الحال، هل يكون مفطرا؟ ما معنى الجهل بالحال؟ الجهل بالحال أن الإنسان يظن أنه ما زال الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب، يأكل ويشرب، وإذا به يسمع المؤذن يقيم الصلاة، معنى قد أذن قبل، فأكل أو شرب ظنا منه أنه لم يطلع ماذا الفجر. إذن جاهل بالزمن والواقع والحال، فهذا هل يكون مفطرا؟ نقول لا يكون مفطرا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ماذا الليل. إذن الجهل قد يكون جهل بالحكم وقد يكون جهل بالحال، وكلاهما معذور، وكلاهما ماذا معذور، يلحق بالناس والساهي كما قلنا، يلحق بالناس والساهي. أما كون الإنسان يعلم هذا لا إشكال فيه، يأثم ويفسد ماذا صومه، يفسد ماذا صومه. وذكر ما يتعلق بالأكل والشرب، ولم يذكر مسألة الجماع ناسيا أو ساهيا، فذكرها في الحديث الثاني، قال وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا، أفطر يعم، أفطر بالأكل أو أفطر بالشرب. إذا أفطر الإنسان بالأكل أو بالشرب في الحديث الأول فقط، نفهم أنه إذا أفطر بالجماع أنه لا يدخل في الحكم ذاك، فجاء الحديث الثاني الذي فيه التعميم، قال من أفطر كما قلنا أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع يعني ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة. زاد ماذا؟ لا قضاء، زاد أنه ليس عليه قضاء لهذا اليوم. لماذا؟ لأنه أداه أداء صحيحا، وليس عليه كفارة لأنه لم يأثم، ما تقصد وما تعمد هذا الشيء، لم يتعمد هذا الشيء فانتفت الكفارة، وليس عليه قضاء لأنه الشارع جعل له صياما، جعل له صياما أداء. إذن القضاء مقابل الأداء، أن الأداء صحيح، والكفارة أي بمعنى أنه لا يأثم، لأن الإثم منوط بالكفارة، الكفارة يؤتى بها من أجل ماذا؟ ترفع الأثام، الكفارة ترفع الأثام. ففي قوله لا كفارة بمعنى أنه لم يأثم، وفي قوله لا قضاء أن صيامه أداء صحيحا، أن صيامه من قبيل الأداء الصحيح. وهذه الزيادة عند الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، الحديث حسن، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، فتضاف إلى الحديث الأول. إذن الحافظ ذكر الحديث الأول خاص بالأكل والشرب، وأتى بالحديث الثاني ليكون عاما، نقرأ الحديث الأخير هذا ونقف عنده. بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث معل، هذا الحديث معل لأنه من طريق عيسى بن يونس، وهو ليس في كتابه، حدث بحديث ما هو في كتابه. الأمر الثاني أنه وهم هشام بن حسان، وهم هشام بن حسان في هذا الحديث، فهذا الحديث معل، هذا الحديث أعله جماعة، البخاري، أحمد، أبو داود، جماعة كثر أعلوا هذا، قالوا هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. هذا من حيث السند، وأما من حيث متنه فقالوا أبو هريرة بالإسناد الصحيح عنه أنه كان يفتي بأن الإنسان إذا استقى لا يفطر، إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، هكذا كان يفتي. كان أبو هريرة بسند صحيح يفتي بأن الإفطار من الشيء الذي يدخل لا من الشيء الذي يخرج، وهكذا هي فتوى عبد الله بن عباس، هكذا هي فتوى عبد الله بن عباس. إذن ما يتعلق بهذا الحديث من ذرعه القيء هذا إجماع، ما نتكلم على هذه الفقرة، ذرعه القيء خرج بدون إرادته فاستقى بدون إرادته، هذا إجماع ما في إشكال. لكن إذا حصل بأنه استقى أي طلب القيء، طلب إخراج القيء، هذا الذي حصل فيه الإشكال. فجماهير العلماء أن هذا من المفطرات وليس بصحيح، جماهير العلماء أن إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب الذي يسمى استقاء أي طلب القيء هذا من المفطرات، ولكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، الحديث ضعيف، وفتوى راوي الحديث على خلاف هذا ماذا الحديث. فهذا هو الراجح، أن القيء يعني عمدا ليس من المفطرات، إلا إذا تعمد إرجاع شيء كان قده في فمه، ففي فمه ثم تعمد إدخاله إلى جوفه، هذا لا إشكال فيه. أما مجرد قيء يعني سواء كان عمدا أو غير عمد، هذا ليس من المفطرات، وهذا هو الصحيح، هذا ليس من المفطرات. الحديث الوارد حديث ضعيف، والفتوى من راوي الحديث على خلافه، وجاء عن عبد الله ماذا ابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف. قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، جاء حديث قاء النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، قال بعض العلماء قاء وأفطر بمعنى كان متنفل فتعب فأفطر بمعنى، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا مجرد فعل، ما في حكم شرعي، مجرد فعل، قاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فأفطر، أفطر لنفسي، لكن هل حدد بفرض أو بنفل؟ هل النبي عليه الصلاة يعني ماذا يعني ألزم به؟ إنما هو مجرد فعل، قاء فأفطر. فهذا الحديث يرد عليه احتمالات كثيرة، وآخرها أنه مجرد فعل، والأفعال لا يأخذ منها إلزامات، الأفعال لا يأخذ منها إلزامات، لكن هذا من كمال عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام فأفطر لنفسه لعله يتعب أو ما أراد واصلت ماذا الصيام. فهذا حديث يرد عليه احتمالات، وفي الأخير على صحته نقول مجرد فعل، والأفعال لا يأخذ منها أحكام إلزامية، الأفعال لا يأخذ منها أفعال أو يعني أحكام إلزامية، لأن الذي يعني يلزم هو الأمر، الذي يلزم الناس بالشيء هو الأوامر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مبحث ما يتعلق بالصيام للمسافر سيأتي معنا، صيام الصيام في السفر سيأتي الكلام عليه. هذه دروس للشيخ سعيد حفظه الله تعالى، سيفتح، قال إعلان، سيفتح الأخ سعيد درسا في قواعد الإملاء للشيخ العثيمين، هي رسالة صغيرة مفيدة طيب، والكتاب موجود في آخر كتاب شرح الآجرومية أي للشيخ العثيمين طبعة المؤسسة، وسيكون الدرس الساعة 10 صباحا بعد هذا الدرس، تصحيح التلاوة للإخوة الذين يسمعون بالليل، يتم نقله إليهم إلى يتم نقله ماذا إليهم أو نقله إلى هذا الوقت بعد الدرس الذين يسمعون بالليل. قال بعد الدرس العام العصر تلقين ومدارسة لأحكام التجويد مواصلة من جزء تبارك، بعد العشاء تسميع لأصحاب عرض المصحف، تنبيه ستكون هذه الدروس من يوم غد بإذن الله لو تحثون الشباب إلى آخره. جزاهم الله خير، جزا الله الشيخ سعيد على هذه الدروس والمواصلة في الخير، نصيحة هذه والله يا أخوان نصيحة. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم: الصوم المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هل هو من جنس المطلق أو المقيد؟ أفيدون مأجورين. إيش المطلق مقيد؟ أن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، معنى وقاية. إيش الإطلاق وإيش التقييد؟ ما فهمتها يعني، على أي شيء، على أي مسألة أتبها ما فهمتها. عموم الصوم النفل المطلق، الإنسان يستكثر من الصيام فيكون هذا وقاء الإنسان، أي وقاية الإنسان. إذا ما استطاع يعني ماذا الزواج فعليه بالصيام، فإن الصيام يكسر الشهوة حتى لا يقع في المحرم، حتى لا يقع في المحرم يخفف من الأكل والشرب، وإن لم يصل وإن صام لا شك جمع بين العبادة وترك الأكل والشرب، لأن هذا مما يكسر الشهوة. فالمقصود به نفل مطلق، يعني الصيام عموما يكثر، يعني يكثر من الصيام عموما. بارك الله فيك. كنا نحب ناخذ مساله اليوم ننتهي منها، حق الفرائض هذه فيما يتعلق بالحمل واحتمالاته والتقاسيم، لكن الوقت قد ادركنا ان شاء الله في الغد باذن الله. بارك الله فيك. طيب الى هنا.